إن القصائد كالرجال فبعضهم شم الأنوف وبعضهم متميع ولقد تموت إذا تموت شهيدة ويزورها المطر الحنون فتمرع وقصائد مثل العرائس مهرها غال وأخرى ليس فيها مطمع فوق النجوم تعيش بعض قصائد والبعض في عفن القمامة يقبع وأجلهن قصيدة عربية فيها من الإسلام شمس تطلع تأبى على أهل الغرور غرورهم وتشد من أزر الضعيف وتمنع وتثور في وجه الطغاة وتنبري للظالمين تؤزهم وتزعزع وإذا أصاب المسلمين مصيبة فهي التي من أجلهم تتوجع وهي التي تأسو الجراح بليلهم والفجر من جرح القصيدة يطلع وهي التي تنهل في صحرائهم مطرا وتحفر في الصخور وتزرع حسب القصائد أنها لا تنحني إلا لجبار السماء وتركع